يقول المصنف رحمه الله تعالى: إن وأخواتها. لإن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن عكس مال كان من عمل. كإن زيدا عالم بأني كفء، ولكن ابنه ذو ضغني. وراعد الترتيب إلا في الذي، كليت فيها أو هنا غير البذي. وهمز إن نفتح لسد مصدر مسدها، وفي سوى ذاك اكسري. يقول الشارح: هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء. وقد مضى أن القسم الأول هو ما ولا وإن ولا تاء، المشبهات بليس. يكون هذا القسم الثاني، هذا القسم الثاني باعتبار الحروف، ولكنه القسم الرابع باعتبار النواسخ. نعم. قال: وهي ستة أحرف. وهي ستة أحرف: إن، وأن، وكأن، ولكن، وليت، ولعل. وعدها سيبويه خمسة، فأسقط أن المفتوحة لأن أصلها إن المكسورة كما سيأتي. فقول ابن عقيل وهي ستة، هذا باعتبار ما ذكره ابن مالك، وإلا فإن سيبويه يرى أن عسى، نعم، من الحروف الناسخة الدالة على الترجي إذا اتصلت بالضمير، إذا كان اسمها، نعم، ضميرا ضميرا، فهي عند سيبويه تعتبر من الحروف الناسخة، بمثل قولك عساك طيب، ها، أو عساكم طيبون، فتكون الكاف اسمها وهي عامل عمل إنه، بخلاف عسى المتقدمة هناك التي يكون اسمها صريحا وخبرها جملة فهي العامل عمل كان، لكن هذه عامل عمل إن. فيكون قول ابن عقيل وهي ستة، هذا باعتبار ما أشار إليه ابن مالك. ثم ذكر الناظم معانيها، معانيها إيه، على أساس ما ذكر أن سيبويه يسقط أن المفتوحة إيه، لكن على ما ذكر ابن مالك تكون ستة والسابع هو عسى مع الضمير. قال: ومعنى إن وأن التوكيد. والمقصود بالتوكيد هنا توكيد النسبة ونفي الشك، والمراد بالنسبة نسبة الاسم أو نسبة الخبر إلى الاسم، هذا المقصود بالتوكيد. إذا قلت إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، أفادت الجملة توكيد نسبة القيام إلى زيد، هذا معنى قولهم إن وأن لتوكيد النسبة. ومعنى كأن التشبيه، هذا واضح كما في قول الله تعالى: كأنهم حمر مستنفرة. ولكن للاستدراك، والاستدراك هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. بنفي ما يتوهم ثبوته، مثل لو قلت: زيد شجاع لكنه بخيل، أو لا، يعني بنفي ما يتوهم ثبوته إذا كان اللي قبل لكن مثبت، يتوهم الثبوت هنا، فإذا قيل زيد شجاع الآن أثبتنا الشجاعة، فإذا قيل لكنه بخيل العين الآن نفينا ما يتوهم ثبوته وهو الكرم، والعكس مع النفي. إذا قيل مثلا ما زيد كريم لكنه شجاع، هذا إثبات ما يتوهم نفيه. وليت للتمني ولعل للترجي والإشفاق. والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكن نحو ليت زيدا قائم، وفي غير الممكن نحو ليت الشباب يعود يوما. التمني عند البلاغيين هو طلب الشيء المحبوب الذي لا يرجى حصوله، إما لكونه مستحيلا أو بعيد المنال، وبعيد المنال. ولهذا قال ابن عقيل إن التمني يكون في الممكن ويكون في غير الممكن وهو المستحيل، مستحيل. ومن المستحيل قول الله تعالى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني كنت ترابا. وهذا مستحيل لأن الكافر سيجازى على عمله، أقول سيجازى على عمله، إذن لن يكون ترابا، هذا مستحيل. كما في قول الشاعر، هذا من تمثيل البلاغيين في باب التمني، ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقود مدح فما أرضى لكم كلمي، ليت الكواكب تدنو لي فهذا يعتبر من العسير أو من المستحيل. ومثاله أيضا بيت أذكره في كتاب البلاغة القديم من تأليف علي الجارم ومصطفى أمين، ذكره في باب التمني في شهر رمضان، عن شهر رمضان يذكر أن هذا أنه كان يصوم في شدة القيظ، يقول فليت الليل كان فيه شهرا ومر نهاره مر السحابي. على أي حال هذا يعتبر من المستحيل، لكن التمني قد يقع في الشيء الممكن. قال وأن الترجي لا يكون إلا في الممكن، فلا تقول لعل الشباب يعود، إذن الترجي طلب الشيء المحبوب الذي يرجى حصوله، هذا الترجي. قال والفرق بين الترجي والإشفاق أن الترجي يكون في المحبوب نحو لعل الله يرحمنا، كقول الله تعالى واتقوا الله لعلكم تفلحون، الترجي يكون في المحبوب. وأما الإشفاق فيكون في المكروه، ولو قال في المخوف لكان أدق، لأجل يدخل في ذلك قول الله تعالى لعل الساعة قريب، لعل الساعة قريب. إذن لعل هنا للترجي ولا للإشفاق؟ للإشفاق. والإشفاق هو توقع الأمر المخوف، مثل ابن عقيل بقوله نحو لعل العدو يقدم، فقول لعل العدو يعني قدوم العدو هذا مكروه ومخوف. هذه معاني الحروف. أما عملها قال وهذه الحروف تعمل عكس عمل كان، فتنصب الاسم وترفع الخبر. هذه لغة جمهور العرب، وإن كان وجد بعض قبائل تنصب الجزئين، تنصب الجزئين، لكن جمهور العرب هذه لغتهم، نصب الأول ورفع الثاني، ورفع الثاني. وهذا هو الذي عليه الإعراب، نحو إن زيدا قائم، فهي عاملة في الجزئين، وهذا مذهب البصريين. فتقول في الإعراب إن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، يرفع الخبر. وزيدا اسمها منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وقائم خبرها منصوب وعلامة نصبه الضمة خبرها مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وذهب الكوفيون إلى أنها لا عمل لها في الخبر، لا عمل لها في الخبر، وإنما هو باق على رفعه الذي كان له قبل دخول إن، وهو خبر المبتدأ. فعلى رأي الكوفيين أنها أحدثت النصب في الاسم، وأما الخبر فهو باق على رفعه، على رفعه. وسيأتي الكلام على هذا عند قول ابن مالك في آخر الباب أو في أواخر الباب: وجائز الرفع كمعطوفا على منصوب إن بعد أن تستكمل. ويبدو أن الإعراب الدارج الآن أنه يمشي يتمشى مع مذهب الكوفيين أو لا، لأن الإعراب الآن يقولون مثلا في إن زيدا قائم إن حرف توكيد ونصب، حرف توكيد ونصب. كيف توكيد ونصب؟ يعني ما نصبت إلا الاسم، سكت عن الخبر هنا. فيقال في الإعراب إن حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، كما تقول في كان ترفع الاسم وتنصب الخبر. توكيد التوكيد هذا من جهة المعنى، أقول هذا من جهة المعنى لا من جهة الإعراب. يعني لكن تقول مثلا إن حرف توكيد مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر، هذا معنى قوله في البيتين: لإن، أن، ليت، لكن، لعل، كأن عكس ما لكان من عمل، عكس ما لكان من عمل. فقوله لإن هذا خبر مقدم، وقول عكس هذا مبتدأ مؤخر. التقدير: عكس ما كان، عكس ما لكان من العمل، نعم، ثابت لإن وأن وليت ولكن ولعل، فهي معطوفات بعاطف مقدر. كإن زيدا عالم، هذا مثال. بأني كفء، هذا مثال آخر. ولكن ابنه ذو ضغني، هذا مثال ثالث. ففي الأول زيدا اسمها وعالم خبر، وفي الثاني ألياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب، وكفء خبرها، والثالث ولكن ابنه، ابنه هذا اسم لكن منصوب وهو مضاف ولها مضاف إليه، وذو خبر لكن مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الستة، وهو مضاف وضغن مضاف إليه، والضغن بمعنى الحقد. ثم شرع في المسائل المتعلقة بهذا الباب، فقال في أول مسألة: وراعد الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. هذا البيت يناقش مسألة تقديم الخبر على الاسم في هذا الباب، هل يقدم الخبر على الاسم أو لا يقدم؟ فقال: أي يلزم تقديم الاسم في هذا الباب وتأخير الخبر. ومعنى قول يلزم بمعنى يجب، يعني لا يجوز أن يتقدم الخبر في هذا الباب على الاسم إلا إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه لا يلزم تأخيره. إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فإنه لا يلزم تأخيره. ماذا نستفيد من قول لا يلزم تأخيره؟ أنه يجوز التقديم، يجوز التقديم. إذن كأن ابن عقيل قال ماذا؟ إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا جاز تقديمه على الاسم، لكن هذه العبارة من ابن عقيل ليست على إطلاقها، بل لا بد لها من قيد. فنقول لم يلزم تأخيره أو لا يلزم تأخيره إلا لمانع، إلا لمانع. فإذا وجد مانع وجب التأخير وإن كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا. إذ أن عبارة ابن عقيل توهم بماذا؟ بأنه إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا لا يلزم التأخير، يجوز التقديم، لكن هذا ليس على إطلاقه. ففي بعض المسائل يكون الخبر ظرفا أو جارا مجرورا ويجب تأخير الخبر، ما يجوز التقديم، ما يجوز التقديم. مثل إذا قلت إن زيدا لفي الدار، دخول لام الابتداء على الخبر هذا موجب لتأخير الخبر، إذ لا يجوز أن تقول إن لفي الدار، إن لفي الدار زيدا، يعني تقدم الخبر، مع أن تعبير ابن عقيل السابق يفيد أنه يجوز، أنه ما يلزم تأخير الخبر في هذا المثال، مع أنكم تعرفون وستعرفون أننا إذا أردنا أن ندخل لام الابتداء على اسم إن، أنه لابد يتأخر كذا، فكيف الخبر الذي رتبته التأخير تدخل عليه لام الابتداء ونجيز تقديمه؟ هذا في تناقض الآن. إذا نقول أنه إذا كان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا جاز تقديمه على الاسم إلا إذا وجد ما يمنع التقديم. ومن الصور التي يمنع فيها التقديم أن تدخل لام الابتداء على الخبر الذي هو ظرف أو جار ومجرور. وهذا معنى قوله فإنه لا يلزم تأخيره، يعني بل يجوز تقديمه.